احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد. احبتي في الله، هذه هي الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج القرآن والإنسان. عشت معكم فيه زمنا طيبا، سعدت بكم وباتصالاتكم وبتعليقاتكم، واستفدت كثيرا من هذه الأسئلة. فما زال الإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه قد علم فقد بدأ يجهل. فاللهم علمنا ما جهدنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. آثرت أن تكون هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين عن موضوع خطير ومهم، وهو مسألة هجر بعض المسلمين للقرآن، هذا كتاب المعجز الذي فيه الخير كله للمسلمين. وأنا أتصفح أضابير التاريخ وأرى رجلا كالسير جلادستون، هذا كان وزيرا للمستعمرات البريطانية عام 1895، يعني من أكثر من 115 عاما تقريبا، ثم صار رئيسا لوزراء بريطانيا بعد ذلك. كان يقول: لن تستقيم لنا أمور المستعمرات في بلاد المسلمين والعرب إلا إذا نزعنا حجاب المرأة المسلمة وغطينا به القرآن. هذه كلمة، هذه قالها عندما كان وزيرا للمستعمرات، ثم لما صار رئيسا لوزراء وكان عضوا في مجلس العموم البريطاني في هذه الآونة، ثم بعد ذلك رئيسا لوزراء بريطانيا، يقول إن طالما أن هذا الكتاب موجود بين أيدي المسلمين لن يصح للمسلمين أو لن تقوم لنا قائمة في بين ظهران المسلمين. لما تطلعت للكلمات الخطيرة التي قالها هذا الرجل وأمثاله، اضطررت أن أدرس حياته وتاريخه وكيف عاد هذا وأمثاله كتاب الله عز وجل. والذين يعادون كتاب الله سبحانه وتعالى إن كانوا من غير المسلمين أو من الذين يبغضون دين الله وشريعة الله سبحانه وتعالى أو من بني جلدتنا الذين لا يفهمون حقائق الأمور أو الأمور على حقائقها، هؤلاء مع القرآن تماما كالضفدع مع الشمس. لما آذت يعني أنوار الشمس وضوءها وأشعتها ونورها آذى الضفدع، فبدأت هذه الضفدعة سبحان الله يعني تخرج لسانها للشمس تريد أن تلتهمها وتنفخ بشدقيها في الشمس كي تطفئ ضوءها وحرها. هذا التشبيه ينطبق تماما على الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره أي إنسان لا يقيم كتاب الله سبحانه وتعالى أو لا يجل كتاب الله عز وجل. كارثتنا أن بعض أو كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية إذا سرت بجوار مكان في طريق عام أو في قاعة مناسبات معينة تسمع صوت القرآن، يرتسم في ذهنك فورا أن هنا متوفى وهنا حالة عزاء وهنا ميت، وتجد بين بني جلدتنا في مشرق الإسلام ومغربه ومشرق البلاد الإسلامية ومغربها أناس عندما يذكرون فلانا الذي مات نقرأ الفاتحة له، فارتسمت الفاتحة بالقراءة على الأموات، وارتسم القرآن بالقراءة على الموتى، وصار الأحياء أمواتا بالنسبة لحياة القرآن. يعني بالله عليكم، هل يصح من المسلمين أن تكون فاتحة الكتاب هذه التي تمثل عقيدة المسلم، هذه السبع المثاني والقرآن العظيم، هذه التي يبدأ الإنسان فيها بالبسملة ويبدأ فيها وهي سورة الحمد وتقول الحمد لله رب العالمين، فلا تحمد إلا رب العباد أو لا تحمد ولا تشكر إلا من أجر الله الخير على يدي، عندما تقول الرحمن الرحيم لا يرحمك إلا الرحمن وليس رحيما بك إلا الرحيم سبحانه وتعالى، عندما تقول مالك يوم الدين تتذكر أن الآخرة ليست ملكا لأحد، فلا تعبد في الدنيا غير الله الأحد، ثم الواحد الأحد هو الذي ينجيك يوم القيامة لأنه مالك يوم الدين. ثم أنت تدعو رب العبادة سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله. ثم تدعو رب العباد عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فإن هديت إلى الصراط المستقيم في الدنيا فالله عز وجل سوف يقيمك سريعا على الصراط يوم القيامة حتى تناديك النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. هذه الفاتحة بمعناه بمعانيها العظيمة ومعانيها الجليلة والعقيدة التي فيها حصرناها في أن نقراها على ميت. عجيب، يعني ربط القرآن بالأموات أمر في منتهى الغرابة. القرآن حياة، والقرآن حياة القلوب، والقرآن إحياء للدنيا والآخرة، إحياء للحياتين. الدنيا إنما هي مزرعة والإنسان يجني في الآخرة، والدار الآخرة هي الحيوان أي هي الحياة الحقيقية. ولكن عندما أفعل القرآن في في في في حياتي، وقلنا في أول حلقة من القرآن والإنسان في العام الماضي أو قبله منذ أن بدأنا، أن القرآن سبحان الله فيه جزء يمثل العبادات، وفي 61 جزء يمثل إعمار الكون والتدبر في ملكوت الله واستعمار هذا الكون بالعمران وبالخير وتفعيل الحياة والمعاملات والعظمة التشريعية التي في كتاب الله. فما الذي جعلناه نحصره في أن نقراه على ميت، أو نضعه تحت وسادة الطفل كي لا يفزع بالليل، أو نضعه في السيارة الجديدة كي تحدث فيها البركة، أو نضعه في المحل الجديد كي يكثر زبائنه؟ ليس القرآن تمائم وتعويذات. المسلم يعني قرآني النزعة يطبق كتاب الله. ولذلك قالت أمنا عائشة في وصفها في كلمتين دقيقتين عظيمتين لأعظم إنسان وطئت أقدامه ظهر هذا الثرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فمعنى أن هذا كان يقرأ القرآن على إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية. هذا هو الذي ينفع الإنسان. أما أن نقرأ لمتوفى قرآنا ونبدأ ندخل في جدل ورأي العلماء وهل يا ترى القرآن ينفع أو لا ينفع، يا أخوانا القرآن منهج ودستور، والقرآن هذا المسطور الذي بين يدينا يشرح لنا القرآن المنثور الذي حولنا. فالكون كونان، كون مسطور وهو القرآن، وكون منثور حولنا. حتى يقال ان جبريل لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، فكان يدعوه الى قراءتين: قراءة الكتابة والقراءة التي نعلمها، وقراءة ما في الكون من آيات في تدبر آيات الله سبحانه وتعالى والسير في مناكب هذه الأرض والأخذ بزمام الحياة. ولا يجب أبدا أن يطلق المسلمون الدنيا ليتزوجها غيرهم، بل على العكس يجب أن يكون زواجنا بالدنيا زواج وسيلة، يعني وسيلة إلى إرضاء الله. أن يكون بقانا في الدنيا بقاء منفعة، أن يكون بقاء زراعة، أن يكون بقاء تصنيع، أن يكون بقاء عمل صالح، أن يكون أو ينظر الناس إلينا ويقول كل بني آدم من 6 مليارات وددت أن أكون مسلما، لأن هذا هو المسلم. لا يكذب، لا يخون العهد، لا يلف ولا يدور، لا يحاور ولا يداور، لا يلعب حول آيات الله أو يلبس الحق بالباطل، وإنما هو صادق في قوله، صادق في فعله، إنسان مظهره كمخبره ومخبره كمظهره، إنسان سبحان الله معطاء. فكارثة الكوارث أن يكون بين أيدينا هذا المنهج الكبير العظيم ثم نتغافل عنه. طيب، كيف يهجر المسلم أو المسلمون القرآن، أو كيف هجر المسلمون القرآن، وكيف يعني لا نجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشكون الى رب العباد سبحانه وتعالى اننا اتخذنا هذا القرآن مهجورا؟ اول شيء ان نتحاكم الى كتاب الله. عبد الملك بن مروان طبعا كلنا نعرفه احد امراء المؤمنين في الدولة الاموية، عطل حد السرقة وحد الحرابة سنة وجرب، لن نقطع يد السرق ولن نقوم بحد اللي هو قطاع الطريق والصائل والذي يخرج على المجتمع بالقتل والنهب وغير ذلك. فكثرت حالات النهب، كثرت حالات القتل، كثرت الفوضى في المجتمع المسلم. فمجرد ان مر العام واعلن عبد الملك ابن مروان انه سوف يؤوب اوبا ويعود عودا حسنا حميدا الى تطبيق الحدود وما يسمى في القانون الدساتير المعاصرة قانون الجنايات أنه مجرد أعلن أنه سوف يقطع هذا السارق كما أمر الله عز وجل وسوف يحد الصائل هذا اللي هو المحارب الذي يعيث فسادا في الأرض قطاع الطريق وأمثالهم. انضبط المجتمع في مشرق الدولة الإسلامية ومغربها ومجرد إعلان. يعني سبحان الله لحد واحد يقام بين في أمتي خير لهم من أن يمطروا يعني 70 خريفا. شوف انظر إلى المطر الذي تأتي به الأمطار 70 سنة متواصلة، 70 عاما متكاملة. انظر إلى الخير الذي يأتي من هذا الإيه من هذا المطر. فإقامة الحدود وهو يعني باب الحدود أو باب الجنايات في القرآن هو للخارج على الدستور. يعني القرآن كله دستور، لكن لما اللي يخرج على الدستور هناك حد السرقة، هناك حد شارب الخمر، هناك حد الفرية والبهتان، هناك الحدود التي لمن خرج على المنهج. لكن عند تطبيق المنهج الإنسان سبحان الله العظيم يعني يستريح ويريح. فأول شيء من علامات هجر القرآن هجر اللغة التي هي قيمتنا في المجتمعات وعظمتنا في هذا الكون. اللغة ميتة، اللغة العبرية مثلا، ولكن بني صهيون أحيوها بينهم وصيروها لغة سبحان الله. اللغة كانت ماتت من أيام الكريم موسى وانتهت واندثرت، لكن أحيوها بماذا؟ بالإخلاص وبالصدق. ولذلك قال علماؤنا الكبار إن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. نحن عندنا مادة في لغة لا تدانيها لغة، أما أن نتحاور داخل بيوتنا بلغات أجنبية وتضمحل اللغة العربية وتنزوي حياء، ويخجل الإنسان عندما يدخل محلا من المحلات أو متجر من المتاجر ويتكلم لغة عربية وسبحان الله البائع ينظر إليه في حسرة لأنه يجب للأسف أن أكلمه بلغته لا بلغتي أنا، وهذه مصيبة كبيرة. يعني هو من الواجب أن ينضوي تحت، يعني هو في في في في في, في ضيافتي في كنفي في بلدي بلد العربي المسلم، فكيف أكلمه بلغة غير لغتي؟ نحن إن أبناءنا عندما يذهبون للدراسة في أوروبا أو أمريكا ماذا يصنعون؟ يجب أن يدخلوا معهد جوتا ومعهد مش عارف معهد إيه ومعهد إيه. لماذا؟ عشان يجيد الألمانية ويجيد الفرنسية ويجيد لماذا؟ أنه لا يقبل في الجامعة هناك إلا إذا أجاد لغة القوم. طب ولماذا لا نشترط نحن أن من يعمل بين أيدينا نعلمه؟ والله في نقطة أخرى يا أخي أيها المصلي، أنت قل في نفسك انا عندي 5 من الاخوه المسلمين غير العرب يصلون معي في المسجد، اقعد يا اخي معاهم نصف ساعه كل ربع ساعه في اليوم، كل اسبوع نصف ساعه فقط، علمه اللغه العربيه. فاذا قرا القران قرا اللغه العربيه. يقول اخونا مراد هوفمان بعد ان انعم الله عليه بالاسلام هذا الدبلوماسي الالماني المعروف، يقول ما فهمت القران الا بعد ان تعلمت اللغه العربيه. واللغه العربيه عندما تتذوقها لا تستطيع ان تتذوق اي لغه اخرى، هي لغه ثريه، لغة يعني سبحان الله فيها وسعت كتاب الله كما قال حافظ على لسان اللغة، وسعت كتاب الله لفظا وغاية فهل أضيق عن أسماء ومخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواصة عن صدفاتي، رموني بعقب في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. أما أن يستسهل أولادنا الكتابة باللغة أخرى، أنا لست ضد تعلم اللغات الاخرى ولست ضد ابدا، ليس هناك عاقل يقول للاسف نحن تاخرنا كثيرا واصبحت العلوم بلغات اخرى، لكن وددت من ابنائنا ان ينهضوا ان يستحثوا انفسهم بعودتهم الى لغتنا الاول، ثم ان تكون بعد ذلك ان يكونوا هم المخترعون ان شاء الله رب العالمين الذين يضعون اوليات زي كما وضعها ابو بكر الخوارزمي في علم اللوغاريتمات. لوغاريتمات سموها لوغاريتمات ابو بكر الخوارزمي، لما لم يسموها خوارزميات؟ لماذا؟ لأننا تقاصرنا عن حتى الذي اخترع هذا العلم عربي مسلم. ولكن للأسف الشديد أنني أريد أن أقول إن أول علامة من علامات هجر القرآن هجر اللغة التي تحمل القرآن. فبالتالي لما ولدنا ولا بنتنا يكون ثقافته أجنبية يقرأ القرآن لا يفهم، لأن يعني ربما يأتي لفظ معين هو لا يدري ما معنى هذا اللفظ لأنه كاره للغته أو زاهد فيها أو أنه يستثقلها. وأنا أدعو أبنائي من مدرسي اللغة العربية وأساتذة اللغة العربية وعلماء اللغة العربية في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات أن يستشعروا أن هذه مهمتهم في السنوات القادمة إن شاء الله رب العالمين، أن يعني يعيد مجد اللغة وحلاوة اللغة وجمال اللغة وصياغة لغة عربية وهي لغة جميلة. وليس هذا هو مدرس العربية فقط ولا أستاذ اللغة العربية فقط، بل الإعلامي والصحفي والكاتب والذي يعمل في مجال الفن الهادف، كل هؤلاء يجب أن تكون اللغة العربية عبارة عن لغة حوار بيننا في فضائياتنا وفي إذاعاتنا وفي صحفنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا. عندئذ سوف يألف المستمع الكلمة العربية الرصينة. ولذلك يعني أرى يعني والله أعلم أن هذه أول صورة من صور هجر القرآن، هجر اللغة التي بها القرآن. ولكن ما هي الصورة الثانية من صور هجر القرآن والعياذ بالله؟ هذا هو مدار حديثنا، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حديثنا. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الحلقة أو في الحلقة الأخيرة في القرآن والإنسان عن كارثة هجر القرآن. أيضا غير هجر لغة القرآن أو الزهد في لغة القرآن أو استثقال لغة القرآن على الأسماع، أيضا هجر تلاوته. يعني كثير من أبنائنا يمر الأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران ولا يفتح الولد المصحف. لا تكتفي يا بني، لا تكتفي يا ابنتي بالصلاة فقط وقراءة القرآن فيها أبدا، إنما علينا أن نداوم قراءة القرآن على الأقل كل يوم جزء. يعني نبدأ الأول بنصف جزء، يعني لا يمر شهر على المسلم أو المسلمة أيا كان طالما بلغ ألا ينهي يومه بقراءة جزء من القرآن. فكل شهر ننهي القرآن مرة. وأفضل الأعمال عند الله الحال المرتحل. قالوا ما الحال المرتحل يا رسول؟ قال كلما يعني يبدأ الرجل يضرب بالقرآن من أوله حتى يصل آخره، فإذا حل ارتحل، كلما حل ارتحل، كلما ينتهي من سورة الناس يبدأ الحمد مرة أخرى الفاتحة ليعيد ما شاء الله، ولأن يظل لسانك رطب بذكر الله. وأفضل ترطيب الإنسان بذكر الله هو قراءة القرآن. وكان الحسن البصري له جملة عجيبة يقول: هنيئا لك يا ابن آدم، إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن لأنه كلام الله. وابن مسعود كان يقول: اقرأ القرآن كأنه نزل عليك أنت، يعني كأنك أنت المكلف. عندما يقول يعني كلام عن الظالمين أو الفاسقين أو يعني تتخوف وتعيد حساباتك، مش تقرأ عن الظالمين تقول: لا لا، أنا مالي بالظالمين، أنا مالي بالفاسقين، أنا من المقربين. يا أخي اتق الله. يعني كان يعني عثمان رضي الله عنه يقول لما سئل: متى الراحة يا عثمان؟ قال: عندما يجد المسلم رجله اليسرى بجوار قدمه اليمنى داخل عتبة الجنة، هذه الراحة الأساسية. لكن غير ذلك قال أبو بكر: لو كانت إحدى قدمي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. هل أتوقف عند التلاوة فقط؟ لا، أيضا هجر العمل بما أتلو. يعني كثير من الإخوة والأخوات بيتم حفظ القرآن ويأخذوا إجازات، وهذا شيء طيب. وإحنا الحمد لله رب العالمين في البلاد الإسلامية وفي مقدمتها بفضل الله دبي، جائزة دبي للقرآن الكريم الدولية التي لها أنشطة كثيرة في قضية التحفيظ. لكن هل نكتفي بالحفظ فقط؟ لا، نحن نريد أن ننتقل من التلاوة إلى الحفظ إلى العمل، إلى العمل به. يعني أتوقف، عمر رضي الله عنه عبقري الإسلام الكبير حفظ البقرة في 8 سنوات، فماذا كان يصنع؟ كان يحفظ الآية بعدين يطبقها، وبعدين يحفظ التي تليها ثم يطبقها. يتوقف، يعني تعلم العلم والعمل يعني في آن واحد. فهكذا نحن، يعني يتوقف ويقول يعني هذا رجل عظيم كأبي حنيفة، يعني يقول فيه الشافعي: كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. أبو حنيفة كان عنده 30 سنة ماشي في الشارع ورأى أطفال يلعبوا، فقال يعني صبي من الصبيان يشير إلى أبي حنيفة: هذا الرجل يقوم الليل كله. كان أبو حنيفة في هذا الوقت يقوم نصف الليل. فعاد أبو حنيفة باكيا إلى زوجه وأمه. سألت الزوجة والتاعت والأم: خيرا يا أبا حنيفة، ما الذي يبكيك؟ قال: لقد نافق أبو حنيفة. لماذا؟ قال: الناس تظن أنني أقوم الليل كله، وأنا لا أقوم إلا نصف الليل. أشهد الله ما حييت أن أقوم الليل كله حتى لا أحشر في زمرة المنافقين. فعاش بعدها 40 سنة. مات أبو حنيفة عنده 70 سنة، ولد سنة 80 هجرية ومات سنة 150 هجرية، ولحق بعضا من كثيرا من التابعين رضي الله عنه. فأبو حنيفة ظل 40 عاما يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. طبعا أنا عارف أن أحد من أولادنا الآن كثير النوم، كثير الراحة، كثير الدعة، كثير الدلال، يعني كيف يعني كلام مش من كلام غير منطقي يا أخي، غير منطقي عندك. لكن هؤلاء كان قليل الطعام يكفيهم، كان قليل الأكل يكفيهم، كان قليل النوم يكفيهم، لأن البركة كانت موضوعة في الأولاد وفي الزوجات وفي الأعمار وفي الأوقات وفي الأطعمة وفي الأشربة، والبركة في الأموال، البركة محاطة في كل شيء. الآن لما تنزع البركة نتيجة هذا الهجر الذي نعمله. أيضا من ضمن صور الهجر الرهيبة هجر تحكيم القرآن، أن نحكم القرآن أو أن يحكم القرآن علينا، اختلفنا في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أنا لما أرجع الأمر إلى الله أرجعه إلى إيه؟ إلى قاعدة، وقاعدته الإسلام القرآن الكريم. لكن كثير من الناس للأسف تدخل البيوت تجد في المداخل علب مصدفة، علب مزخرفة، علب مفضضة، علب مذهبة، فيها المصحف، وواضح مصحف جاء داخله ربما اشتراه بألاف مؤلف، وتقرا فيها فلان يقول لا لا لا هذا والله منظر جميل، بركة. يعني لا شك أن القرآن بركة، لكن البركة الأساسية في القراءة والعمل به، في أن أقرأ وأن أعمل به. يعني بالله عليك لو أنا أب أو أي أب من الجالسين أمام الشاشة الآن أو أي أم أوصى ابنه قال يا ابني خذ الوصية دي لما أموت، يعني خلي بالك منها الوصية هذه. الولد لحبه لأبي أخذ الوصية واشترى علبة بآلاف مؤلفة من الذهب أو من الفضة ومجوهرات ووضعها، فكلما اشتاق إلى يعني إلى خط أبيه مثلا أو يعني أوحشه أبوه بعد أن مات يفتح الوصية ينظر فيها ثم يطبقها، مع أن أبوك ترك له أوامر ونواهي ولله المثل الأعلى. القرآن كأنه وصية النبي لنا صلى الله عليه وسلم الذي أوصاه ربه بها سبحانه وتعالى. فنحن عندما نضع في علبة أو نضع على الجدران في لوحات، في ناس عجيبة تكتب القرآن كله في صفحة واحدة وعايزة ميكروسكوب قوي، عايزة تلسكوب كي أقرأ. يقول لك بركة. كره الإمام القرطبي أن يكتب المصحف على الجدران والآيات على الجدران، وكان عمر حتى في قضية المساجد يقول لبني المسجد لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر، أكن الناس من الحر والقر، لا تزين ولا تلون، إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. الدبار عليكم يعني الدمار عليكم. ليه؟ لأن احنا يعني هنحلي المصاحف. وكان الحكمة ضلت المؤمن، كان يقول مارتن لوثر في حكمة عجيبة، يقول ليس المهم أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، أنا أريد أن أكون القساوسة من ذهب والكنيسة من خشب. طبعا مع تحفظنا على الكلام، لكن يعني هذه حكمة، ويجب أن تقول يعني ليست القضية في قضية العلبة المذهبة والعلبة المفضضة والمصحف المعمول بقطيفة معينة وبماء الذهب، لا لا لا والله مثلا نحن نريد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتخيل بعلم الضعيف، وأنا ما زلت طالب علم أحبو على مدارج العلماء وأتطفر على موائدهم، أن الـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب المصحف في على ورق فقط، لا لا لا لا، هو كتبه بمداد من نور على سطور قلوب الصحابة التي أصغت إلى كتاب الله واستأنست بكتاب الله، فأثمرت جيلا ملائكيا يمثل المثالية الواقعية أو الواقعية المثالية. بمعنى لو نظرنا إلى أي صحابي يقول كنت تمر، كتب السير تقول كنت تمر في شوارع المدينة بالليل تسمع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل، خلايا نحل، بتعمل إيه بالليل؟ تقرأ القرآن. طب أنت لو مشيت في شوارع المسلمين الآن تسمع أزيز، بس أزيز إيه؟ ما أنت فاهم وأنا فاهم، فعلا يعني أي أزيز؟ شتان بين ما بين هذا الأزيز الذي يرضي الله عز وجل والأزيز الآخر، يعني نسأل الله السلام. فإذا هجر القرآن ليس هجرا لقراءته فقط، ليس هجرا لتلاوته فقط، ليس هجرا لحفظه فقط، ليس هجرا لتحكيمه فقط، ليس هجرا لأن يكون دستورنا فقط، وإنما يستبدل. لأن كان زمان موجود في البلاد الإسلامية في القرى وفي المدن الكتاتيب، والكتاب هذا كان من أعظم ما يحفظ به أطفالنا القرآن. وكان شيخ الكتاب هذا والمساعد بتاعه كان يسمى العريف أو غيره في بعض البلاد، هو ده كان سبحان الله العظيم يعني يخرج من تحت يديه يعني سبحان الله العظيم يعني ملايين الحفاظ. والله قد حفظ كتابه أن سبحان الله العظيم تجد بعضا من إخواننا الأعاجم ذهب ابنهم إلى الكتاب في بلد ليس فيها لغة عربية ويحفظ القرآن الكريم، وإذا سألته عن اسمه باللغة العربية لا يعرفه، لكنه يحفظ القرآن، يحفظ القرآن. لكن هل قضية مجرد حفظ؟ هذا كلام أقوله للإخوة والأخوات. طب بالله عليك بعض الأخوات ما شاء الله بنات أفضل الآن من أكثر من الرجال في الحفظ في المقراء أو كده، طب بعد ما أخذت الإجازة هل أجازها زوجها في حسن تعاملها؟ هل علمها القرآن أن تتواضع ولا تتكبر؟ هل تعلمت من القرآن الذي تحفظه أن تحسن يعني التباعد لزوجها؟ هل أدركت أن مسؤوليتها أن تحمي أبنائها وبناتها من شياطين الإنس والجن بأن تنقل إليهم شيئا من الخير الذي حفظت؟ هذه كلمة أهمس بها في آذان بناتي الحافظات للقرآن. لكن القضية ليست قضية حفظ فقط، لدي مسؤولية، أنا لما أحفظ القرآن تصير مسؤولية. طيب ما الذي يجب علي أن يعني إذا كنت أو يعني أيقنت قضية خطورة هجر القرآن؟ طب عايز ندخل على قضية تعظيم القرآن، كيف أعظمه؟ أول شيء أعظم القرآن بأن أؤمن إيمانا يقينيا أنه كلام معجز لا يستطيع إنسان أن يأتي ولا بسورة من سوره ولا بآية من آياته. ولقد أعجز القرآن العرب أصحاب البلاغة وأصحاب الفصاحة وأصحاب المعلقات وأصحاب يعني رجل كابن هارب بن سنان يوم أن أصلح بين عبس وذبيان قبل الإسلام قال لأبيه هرم يا أبتي أريد أن أذهب بفخار هذا اليوم، يوم صلح، كانت الحرب سنوات طويلة وقتل من الطرفين لدرجة أن هارب بن سنان والحارث بن عوف ودفعوا الدية 3000 بعير دية للطرفين وتحملوا هذه الدية حتى يعني يصلح ما بين القبيلتين الكبيرتين. اللي حصل سبحان الله العظيم أن ابن هارب بن سنان كان عايز ياخد فخر في هذا اليوم، فقال له أبوه ماذا تريد؟ قال أريد أن أخطب خطبة. فخطب في يوم الصلح بين اللهم أصلح ذات بيننا جميعا، قام خطيبا بين القبيلتين من مطلع الشمس إلى غروبها، لم يكرر الجملة ولم يعد كلمة. يا الله، أي خطبة تلك؟ واحد يخطب من الشروق للغروب لا يكرر. ده احنا لو قلنا لواحد يعني سبحان الله قلنا الجملتين على بعض يتهته في نصهم ويتلعثب في النصف الثالث ولا نفهم في الثلث الأخير. فهذه قضية خطيرة. وكان سيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ينطق الكلام مفخما من ملء فمه، وكان لا يتشدق كما نتشدق نحن. ده في ناس تتكلم من طرف أنفها واللي يتكلم من طرف أنفها. إيه يا أخي، سبحان الله، إنما العظمة لله. يا أخي، من تواضع لله رفعه. فأنا أقول إن أول صورة من صور تعظيم كتاب الله أن نؤمن بأنه كلام الله المعجز. هذا إيه؟ هذا أمر. وبعدين العجيب في القرآن، الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ وهذا إعجازه العجيب. اقرأ مثلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه آية يقرأها البدوي الساكن في الجبل فيجد الجبال حوله ويقتنع أن هذا كلام الله، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن. ويقرأها عالم الفلك وعالم الجيولوجيا وعالم الأراضي يخرج منها أسرار وأعجيب وحكايات وإعجاز عجيب، وقضية التربة وقضية الصخور وقضية المياه وقضية سبحان والرعد والبرق، الآيات دي سبحان الله. فإذا ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ أليس كلمة حين حار فيها 3 من الصحابة؟ يعني أبو بكر يفسر الحين بماذا؟ قال الحين عبارة عن يوم أو ليلة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فبما فسرها عمر؟ قال الحين هو العام، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الشجرة تطرح مرة في السنة. وفسرها علي رضي الله عنه أن يعني بإيه؟ بأن الحين هو يوم القيامة ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني يوم القيامة تعلم الحقيقة. إذن كلمة حين توقف عندها. ولذلك أنا أحذر من كثيرين من الذين يقولون نريد رؤية معاصرة للقرآن. يعني رؤية معاصرة؟ تعايز رؤية معاصرة يعني إيه؟ يعني رؤية معاصرة للقرآن؟ القرآن وتفسيره، تفسير القرآن له علم. وحتى قال بعض العلماء من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. لأن أنت عندما تفسر، أنت تفسر كلام الله سبحانه وتعالى. لقد توقف عمر عندما سأله الرجل وقال يا أمير المؤمنين قرأت آية الآن أمامنا وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ ما هو الأب؟ فقال عمر رضي الله عنه إن الأب هذا في القرآن، لا أدري، أفي المسجد بأن يجيب الرجل؟ قال أحد الذين يجلسون نعم يا أمير المؤمنين. فماذا قال هذا الرجل؟ هذا ما سوف نعرفه، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل. ما هو الأب الذي ذكر في الآية الكريمة وفاكهة وأبا؟ بما أجاب الرجل عمر وبما علم الأعرابي وعلمنا معنى هذه الكلمة من ألفاظ ومفردات الإعجاز في القرآن. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في الحلقة الأخيرة من القرآن والإنسان. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وحشرنا جميعا في زمرة أهل القرآن يوم القيامة. فسأل عمر الصحابة والجالسين في المسجد هل منكم من يجيب الرجل وفاكهة وأبا؟ قال له أعرابي يا أمير المؤمنين أتل ما بعدها، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، إنما الأب ما تأكله الأنعام، فالفاكهة لنا والأب ما تأكله أنعامنا، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن مسألة التصدي لتفسير القرآن يجب أن يكون المتصدي عالما بعلم التفسير، عالما بعلم المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ، ثم بعلم التفسير كعلم منفصل. أيضا الـ يعني من ضمن المحافظة على على على على يعني هذا الكتاب العظيم، يجب أيضا أن أدرك مدى الإعجاز البياني، الإعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي فيه. الإعجاز التشريعي عجيب. يعني مثلا قضية المساواة بين البشر، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا هذا إعجاز. الإعجاز في قضية حرية العقيدة لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. انظر إلى ماذا حدث في محاكم التفتيش. وكان يقول هنري كيسنجر في محاضرة شهيرة في جامعة هارفارد من 3 سنوات إن الحروب الدينية بين المذاهب المسيحية في أوروبا في العصور الوسطى قضت على 40% من الشعب الأوروبي، 40% من الشعب الأوروبي. ونحن بفضل الله عز وجل في 28 غزوة رأس يعني كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكفار على مدى 8 سنوات في المدينة، قتل من الطرفين من شهداء المسلمين ومن قتلى غير المسلمين 632 واحد فقط. 632 بتحدث في مدينة من المدن عدد القتلى من أثر الحوادث وتهور بعض أبنائنا وبناتنا في القيادة. في بلاد بيموت فيها آلاف من حوادث المرور في الطرقات السريعة. 632 واحد من الطرفين في 28 غزو. ويطلع يقول لك أصل الإسلام انتشر بالسيف، لأنه لم يجدوا عاقلا يرد، لم يجدوا إنسانا ممنهجا أو يرد ردودا منهجية. نحن نريد دعاة منهجيين، نريد علماء يعني بأعصاب هادئة بعلم أكاديمي يعني يبسط الحقائق وينشرها ويحبب الناس في كتاب الله عز وجل. أيضا قضية العظمة الإعجاز التشريعي قضية العدالة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. القرآن ينزل لينصر يهوديا على مسلم في قضية ابن الأبيرق، وقال رب العباد لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيمة. هذه عظمة من عظمة هذا الكتاب العظيم. ثم ما الذي يجب أن نفعله ونحن نتحدث في آخر حلقة من القرآن والإنسان؟ يعني المسألة الأولى أن نتذوق حلاوة القرآن. لن نستطيع تذوق حلاوة القرآن إلا إذا كان في بيوتنا باستمرار، في سياراتنا، في يسمعه الولد قبل أن ينام، البنت، يكون هناك محفظة للزوجة والبنات، يكون هناك محفظ للأولاد. ثم ليست قضية تحفيظ فقط، لا، أن نبسط له المسألة، نحببه في اللغة العربية، لغة القرآن، نفسر له قصار السور، نبين له الأحكام العظيمة الجليلة التي في كتاب الله عز وجل. فإذا كبر وصار طالبا جامعيا لا ننتهي عن تدريسه القرآن في الجامعة، يعني القرآن والتربية الدينية تدرس إلى الصف الثاني عشر في بلادنا العربية والإسلامية، ولما يدخل الجامعة كأنه استغنى عن التربية الدينية أبدا، ده في أحوج. الولد وصل 18 والبنت وصلت 18، بعد سنواتها يتخرج ويصير رجلا من السمع والبصر، له بصمة في الحياة، ويتصير بعد ذلك خطيبة وزوجة وأما. فكيف أن أن أن لا تدري من القرآن شيء، لا تدري من عظمة القرآن وخصص القرآن. القرآن لخص لنا العالم كله في 6236 آية. مادة القرآن، المواد الموجودة في القرآن كلغة 6000 مادة. لسان العرب لابن منظور كأحد القواميس العربية في 60,000 مادة، 60,000، ولا يفي لسان العرب بكل ألفاظ اللغة العربية، و6,000 مادة فقط، وهي عشر حجم لسان العرب دي القرآن، يعني 6,000 مادة تفي بكل ما في لغتنا العربية. فانظر إلى هذا الإعجاز، فكيف أن نترك هذه العظمة وهذا الخير الرباني والفضل الإلهي الذي يعني لقد فصل أو فصل العالم إلى عالمين، عالم ما قبل إقرأ وعالم ما بعد إقرأ. عالم ما قبل إقرأ عالم غاب، الكبير يتهم الصغير، القوي يبطش بالضعيف، الإنسان الغني يفترس الفقير. جاء عالم إقرأ ليسوي، أو مش يسوي بس، لا، أعز الله بهذا القرآن أقواما وأذل آخرين. بلال بن رباح يقف على الكعبة ويؤذن، سبحان الله. بلال هذا في مكة كان الرجل العربي ينظر إيه نظرة احتقار، هذا رجل حبشي لا يسوي شيء. أبو لهب الحسيب النسيب، القرآن ينزل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله. الله، إذن القضية أن القرآن يعني أظهر عبقرية عبد الله بن مسعود، هذا الرويعي الغنم، راعي الغنم هذا، سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم، الرجل هذا الذي كان ثلث ذراع رضي الله عنه، لكن هذا أول صادح بالقرآن رضي الله عنه. سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبي بن كعب، الكتب السبعة الذين حفظ الذين بكاؤون الذين كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات واستشهد 70 من الحفظة والحفاظ في حروب الردة، عمر خاف رضي الله عنه وأوصى أبو بكر وشجعه على أن يجمع المصحف، وجمع المصحف، وأبو بكر يعني حقق ما أنزله الله سبحانه وتعالى، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولا يكون الكتاب كتابا إلا إذا جمع بين دفتي كتاب ويصير كتابا. هذه الورقات أو هذا الورق جمع بهذه الآيات من عند الحفاظ ووضع، وهذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. إذن مسألة التعامل مع القرآن، الآيات أتوقف عندها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بآية واحدة، يعني سبحان إن تعذبهم فإنه عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سبحان الله، فإنك أنت الغفور الرحيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. إذن يعني يقرأ ويكررها ويبكي ويقر، وكان يهتز صدره كما يهتز كغليان المرجل صلى الله عليه وسلم، وتعلم الصحابة منه هذا، سبحان الله. وكان الصحابة إذا قرأ القرآن عليهم كلما تقرأ عليهم آيات الجنة يستشعرون أن أبواب الجنة مفتحة ويشمون عبيرها، وإذا مرت عليهم آيات العذاب خافوا وانقموا وخضعوا لله سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نحبب أبناءنا في المداومة على تلاوة القرآن، على حفظ. نفرض جدلا واحد قليل الحفظ يعمل إيه؟ رجل يعمل من الصباح إلى المساء. أقول له أنا أوصي وصية في هذه الحلقة المهمة، احفظ كل يوم آيتين من القرآن فقط، أنا مش عايز منك أكثر من كده، آيتين أظن يعني سهلة، آيتين. أنت ما شاء الله عليك حافظ اللاعب رقم 9 اللي بيلعب في فريق موزمبيق سنة 1960 قبل الميلاد، حافظ وعارف تاريخ حياته. لا، أنا عايز أقول لك آيتان من كتاب الله، آيتين كل يوم، آيتان على آخر الأسبوع عندك 14 آية، على آخر الشهر عندك 60 آية، آخر السنة عندك 700 آية، بعد سبحان الله العظيم 3-4-5 سنوات وما شاء الله عليك، لا قوة إلا بالله. ورب العباد سبحانه خلي بالك، القرآن في بركة، والقرآن يطرد عنك يا من مثلا واحد ابتلي بحب الأغاني، ابتلي بحب الموسيقى، ده بنعمل ايه؟ ده قلنا له حرام، وده ندخل في دوامة، طب في علماء قالوا يا عم شو بتعرف بدك شيء، انت يا ابن الحلال تسمع موسيقى قد ايه في اليوم؟ يقول لك نصف ساعة، ساعة، وكويس خليهم ساعة الا ربع، وربع ساعة خلينا القرآن، وبعد ستة اشهر خليهم نصف ساعة ونصف ونصف. العملة الجيدة سوف تطرد العملة الرديئة، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته هكذا يقول رب العباد في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به. يعني ايه رب العباد يصير لك سمعا؟ ان يوقع في اذنك ما يحبه هو، يحبب اليك ما يحبه هو سبحانه وتعالى، يعني يحبب اليك هذا القران، يحبب اليك سبحان الله حلاوه القران، جمال القران، عظمه القران، رقه القران، ترغيب القران، يعني هذا الجمال البلاغي، هذا الجمال التشريعي، هذا الجمال العلمي. هذا القران كله وحده واحده. كيف يعني؟ الله عز وجل نزلت سوره اقرا، بعدين المزمل، بعدين المدثر، وبعدين سوره نون، وبعدين سوره الفاتحه، لكن الترتيب ما كانش كده. الترتيب ايه؟ الفاتحه، البقره، آل عمران، ثم الاخر الكافرون، النصر، المسد، الاخلاص، الفلق، الناس، صح كده؟ هذا الترتيب لما تركز تجد ان كل سوره تقدم للسوره التي تليها. الفاتحه مقدمه للبقره، ليه؟ انت في اخر الفاتحه تقول ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليه؟ ما لهم المغضوب عليهم ولا الضالين؟ غير المغضوب عليهم والضالين لعبوا في الكتاب الذي انزل عليهم، حرفوا في الكتاب الذي انزل عليهم. فياتي القران ليؤكد لك شارحا، وكان رب العباد يجيب لك دعائك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أجيب دعاؤك يا عبدي لأنك دعوتني أنك لا تريد أن تكون وفق الضالين ولا تبع المغضوب عليهم، فاضمن أنا أضمن لك أن هذا الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، سبحان الله العظيم. ثم في نهاية القرآن تجد سورة الناس، ولو كان سورة الناس هي آخر سورة كان يبقى على السين سكون، لكن سورة الناس آخر تحت السين كسرة. فإذا أعادك رب العباد من الجنة والناس فكأنك تقول من الجنة والناس فإن أعثني يا رب من هؤلاء فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تبدأ مرة أخرى، فالقرآن وحدة كاملة. أحبتي في الله، كم سعدت بكم طوال الشهور السابقة في هذا البرنامج القرآن والإنسان، وكلما أنهيت برنامجا من برامجي متكاملا شعرت أن صفحة من حياتي قد طويت، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تطوى لي ولكم بالحسنات وأن يغفر لنا الزلات والسيئات. حقيقة الأمر كم كنت سعيدا بتواصلكم، كم كنت سعيدا بالمواصلة معكم، وإن شاء الله يعني قريبا بعد يعني أسبوعين تماما إن شاء الله سوف نكون لنا برنامج جديد على قناة دبي، كل في هذا الموعد أيضا، قبل هذا الموعد بساعة أيضا، في عن البيوت الآمنة، وهذا البرنامج سوف يكون عن الأسرة وأحكام الأسرة، حقوق والواجبات، وسوف نتواصل معكم ونسمع مشاكلكم ونسمع أسئلتكم ومداخلاتكم ومداخلات المتخصصين، وأسعد بهذا أن أتواجد معكم في بيوتكم زائرا كل يوم أربعاء كما عودتكم بفضل الله منذ سنوات، أو كما عودتموني بفضل كرمكم وضيافتكم لي في بيوتكم وأنا بينكم على الشاشة. حقيقة الأمر جزى الله خيرا القائمين معي في هذا البرنامج، ابننا المخرج يعقوب وإخوانه، أولادنا من المصورين والفنيين، هذا الجيش المتعاقب الذي تعب معنا، جزاهم الله خيرا ودلوا على الخير كفاعله. اللهم تقبل منا واقبلنا يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، نلقاكم في برنامج البيوت الآمنة إن شاء الله بعد أسبوعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوني من صالح دعائكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.